ان اصنع لدار ونقول الناس تقول ان الصحابة كانوا بيعملوا ايه بالنسبة للمعلم، لان طبعا اصبح المكان يخاف المباني من كل ناحية، فالشخص داخل الارض ونقول الارض داخل الارض والصبور محمولة داخل الارض صبور مدوكة، وبعد كده بقال لي قلوبة، ثم بعد ذلك بيرفق حول النبي، وبعد كده بتضع الصخرة لألا يمسحها سبع أو كلب ضار أو نحو ذلك، إنما الطفل حاصل يكتب الراجل بيتحط يرى الميت مباشرة. فأنا أقول أقل شيء بنعمله هنا إن إحنا بنحفر للميت في التربة اللي موجود، إذا العلمات أكثر من النازل ويتراجل عليه التراب، وهو ده الدفن الشرعي اللي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبه لمسألة العزاء زي ما قلت النبي صلى الله عليه وسلم لما ابن بنت مات وارسلت زي ما تحلف على بيت تحلف ان بالله عليك لن تزوج عمل ايه؟ وده في جده زي ما احنا بنقولش ان احنا نسمح اعز الرمز جلد مين؟ قال للمرسل اللي رايح مصر اذهب اليها وقل لها الا لله ما اخذ ولله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى وامرها فالقدر والحسد كبيرة جدا. لكن تعالى نشوف بقى الصف الطويل والتدور الطويل ده اللي بيتعمل، مين اللي بيقف؟ كل من هب وده كل عايز يجامل، وبالتالي قلت بنسيب الميت في احرج ما يكون الينا في الدعاء ونحنه وبنروح عشان يقف يسلم على الناس، مع انه قلت المجال مفتوح تقابله في شارع عزوه، تقابله في مسجد عزوه، تتصل بيه بالتليفون تعزوه، قلت له انت سلم بعت مع واحد لبنت بنت او لابن بنته. وبعد كده مين اللي حد المسألة بثلاث ايام؟ الحديث الذي يذكرونه لا عزاء بعد ثلاث لا اصل له عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. حديث جعفر بن ابي طالب النبي صلى الله عليه وسلم ده من رابع يوم مع انهم ولاد مين؟ ولاد ابن عمه جعفر بن ابي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وجعفر مات قائد للمسلمين في غزوه مؤتة، والنبي صلى الله عليه وسلم معاه بالصحابه وما راح يمشي الا رابع يوم، يبقى ده يدل على ان العزاء مرتد ولا لا؟ فاللي يقول لا عزاء بعد ثلاث يدلل على الحديث ده، وان النبي صلى الله عليه وسلم ما راح يمشي الا بعد ايه؟ ثلاث ايام. العزاء اللي بيتعمل العم الحاج بيقول لك نقعد جنبهم، اه طبعا نقعد جنبهم، بس مين اللي يقف؟ اللي يقف له مصلحه، يقف انك تخلف اهل خاطر ماشي، يشارك في غصب ماشي، يشارك في تشريع جنازه ماشي، انما اللي رايح وقاعد عملوا اكل دخل كلب، وزعوا سجاير ثلاثا شرب سجاير، يبقى ده يفيد ايه بقى ان شاء الله؟ يبقى انا اللي فتحت المجال اللي يجب المفروض ان احنا نشيل هم نعمل لهم اكل، مش هم اللي يعملوا للناس ايه؟ اكل، زي ما ياتي الكلام ان شاء الله. كان عطوه ادي للميت حقه، وبعد كده قدامك تعزيه النهارده بكره بعد يوم بعد اثنين بعد شهر اذا توفر لك، لان هو العزاء معناه ايه؟ انك تقول له كلمه تصبره على المصيبه اللي نزلت فيه. سواء قلت لهم زي ما قلت مباشره سلمت عليه او ما سلمتش عليه، قبلت او ما قبلتش، فتقولها له بما يحمله على الصبر فقط. والسائل ان 10 20 50 واحد يقولوا له ان انا هنلزم كل المشيعين اللي يقولوا لي البقاء للناس شد حيلك او بقيه حياتك او موجوده بيقولوا ده غالبا بيبقى تدور تقول مين ما تعرفش كله بيقول ايه؟ هيتكلم بقى السنه اللي اتفكرها، ما احنا عايزين نتكلم على حسب الواقع مش على حسب الكلام اللي احنا عايشينه. يعني ايه ايه ده كده بدري لان وراه واحد هيزقه، عايزين يتواصل ويروحوا. وتعملها فيها حدث وفيها شقه ينزه الشرع عن مثلها، ولهذا نقول ان الكلام ده كلام علمائنا مش عايزين كلام يعني بنتكلم رحمه الله تعالى من اعلام السنه اللي بنقول كلام ده وبنقول عن الامام الشافعي والامام ابي حنيفه والائمه كلهم. فمش معقول نيجي نقول كلام الائمه دولت ونتمسك بكلام بعض الشيخان من يمشي لا غاقه ولا جمل في العلم الشرعي، ممكن واحد منهم ما يعرفش يحسن قراءه ايه سمع اللي بعدها. فاحترام العلماء واجب، والاخذ بهم او باقلامهم واجب، لانها خرجت من مشكاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واكمل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الا كان ده سيدنا يمكن ابدا النبي صلى الله عليه وسلم تجتهد استحاله حمزه اسد الله واسد رسول الله، ما كانش من السهل ان احنا نعود له سلم لكن بالحدث، لان مين اللي هيموت يا حمزه؟ مين اللي ممكن يموت يا حمزه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما عادش لحظه واحده حسن النبي صلى الله عليه وسلم قعد لاي حد من الثلاثه انقياء يعني القواد الكبار في غزوه مؤته ماتوا، والنبي صلى الله عليه وسلم شيعه او يعني معاهم من المسلمين والدمع يجرس من عينيهم. هل الناس تتكلم فضل قاعد في المسجد ويتعذل الناس كل مجد من بقاء الله وإن يوم في المسجد أبدا قام وخرج من المسجد ومارس حياته طبيعي جدا. لكن هي المسألة مهم ان احنا نحكمها بالشرع مش بالعقل ولا بالعقل. قال وكان من هديه صلى الله عليه وسلم السكون والرضا بقضاء الله والحمد لله والاسترجاع ويبرأ ممن فرق لأجل المصيبة ثيابة أو رفع صوته بالمجد والنياحة أو حلق لها شعره. هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة مواطن تأثر قول الله عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات فبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة فأولئك هم المهتدون. ففي صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أجره الله في مصيبته وأخلفه خيرا منها. وثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من السابقة والحالقة والشاقة. برئ أي تبرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم من السابقة والحالقة والشاقة. والسابقة هي التي ترفع صوتها بالبكاء والنوح والحالقة التي تحلق شعرها والشاقة التي تشد ثوبها. وفي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وفي صحيح مسلم ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجنود ودعا بدعوى الجاهلية. وفي صحيح مسلم من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي لا يتركونهن أربع في أمتي من أمر جاهلية لا يتركونهن الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. قال والنياحة رفع الصوت بالمجد وبالناية والنائحة إذا لم تكن قامت يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرد. وكان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم أن أهل الميت لا يتكلفون الطعام للناس بل أمر أن يصنع الناس لهم طعاما يرسلونه إليهم. وهذا من أعظم مكارم الأخلاق والشيم والحمل عن أهل الميت فإنهم في شغل بمصابهم عن أطعام الناس. وده المفروض الحسنية اللي يكون. وكان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم ترك نعي الميت بل كان ينهى عنه ويقول هو من عمل الجاهلية. وقد كره حذيفة رضي الله تعالى عنه ان يعلم به اهل الناس اذا مات وقال اخاف ان يكون من النعي كالنعي الممنوع. سبق بيان وصفه وهو ان يذكر فلان بصفته او بالثناء عليه وبحسده ونسبه ونحو ذلك. اما اذا كان لمجرد دعوة الناس للصلاة عليه توفي من الفلان الفلاني وستصلي عليه الجنازة مثلا في المسجد الفلاني في الساعة الفلانية فلا بأس بذلك على قدر الحاجة ايضا. فقلت من قبل ان نفس كثير من اهل العلم على ان استعمال المنائر او المآذن في هذا الغرض مكروه. ولكن لما كانت هذه وسيلة البلاغ الوحيدة او المشهورة بين الناس فيكتفى فيها بقدر الحاجة. وكل شيء بلد مثلا فيها 10 مسجد ولا 15 مسجد ولا 20 مسجد مشترك ان يتقال في كل مكان في مسجد واحد فقط فيتواصل لكل اهل القرية فيكفي هذا ولا يكرر القول في المساجد الاخرى باعتبار ان الضرورة يقدر بقدرها ولا يجوز الزيادة عن حد الضرورة او مقدار الحاجة. الى هنا انتهى كلام الرسول رحمه الله تعالى فيما يتعلق بهدي النبي صلى الله عليه واله وسلم في الجنائم. واتماما للفائده نذكر اشهر البدع التي نص عليها اهل العلم رحمهم الله تعالى. وعندما نقول انها من البدع الامور المحدثه التي لم يفعلها النبي صلى الله عليه واله وسلم ولم تقع في عهد القرون المسجله، فإنما اتبعها الناس بعقولهم ظنا منهم أنهم يحسنون إلى الموت، ففي الحقيقة هم يسيئون إليه إذ خرجوا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تبين من قبل أن الشيطان يخطو بالإنسان خطوة خطوة نحو مهلكته من حيث لا يشعر. ومن أكبر الأشياء وأعظمها التي تقر بها عين الشيطان أن يتبع الإنسان في دين الله ما ليس منه، حتى إن جمهور العلماء قدموا البدعة في المكتبة على الكبيرة. يعني أن الشيطان بيدخل إلى نفس الإنسان أولا من زينة الكفر أو الشرك، في المرحلة الثانية زينة البدعة. أن الأمن البدعة يفعلها الإنسان ظنا منه أنها حسن، وبالتالي ما يتوب منه، بعكس اللي بيعمل كبيرة اللي بيقع في الكبيرة اللي بيزني اللي بيسرق اللي بيعطل يعني ايه اللي بيعمل أي حاجة من ده، عارف إن هي كبيرة ولا لأ، وممكن يكون مشفق منه. إن أنا اللي بيعمل كده عليها متكلم إن هو عمل حاجة لحد زيه عملها، فبالتالي ما بيتوبش منها، وبالتالي مكتبتها بتكون أشد من مكتبة الإيه؟ من مكتبة الكبيرة. فهنا قسم الشيخ رحمه الله تعالى البدع إلى عدة مواسم على حسب ما يقع للميت، فبدأها بما يحدث قبل الوفاة. قال: اعتقاد بعضهم أن الشياطين يأتون المحتضر على صفة أبويه فيزي يهودي ونصراني حتى يعرضوا عليه كل منة ليضلوه. قال ابن حجر الهيثمي في الفتاوى نقلا عن السيوطي: لم يرد ذلك. فده طبعا امر غيبي، ما اظنش ان حد بيتكلم في الميات ولا غيرها الا بيقول الكلام ده. واحد هو بتاع الاعتبار الشيطان بيجيله يقول له نط على اليهودي نط على النصراني يكون دايما صوره ابوه او امه، وطبعا ابوه وامه اشفق النط عليه. طبعا هذا كلام غيبي، ما حدش شاف شيطان ولا حد سمع شيطان، عرفناه منين؟ إن لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فلا سبيل إلى معرفته، فبالتالي لا يجوز التحدث به. بدعة التي تقع قبل الوفاة. قال: وضع المصحف عند رأس المحتضر، قراءة سورة ياسين على المحتضر. طبعا جعلها من البدع، لأن الحديث المروي في ذلك اقرأ ياسين على موساق حديث ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد الوفاة فمن البدع التي تقع في هذا الموسم قراءة القرآن عند الميت حتى يباشر بغسله، إدخال القطن في بدره وحلقه وأنفه. المسألة متعلقة بالغسل، لا يوضع القطن في موسم من هذه المواسم إلا للحاجة. مش كل ميت تحط له قطن في هذه المواسم، لا تحط لمين؟ من الميت الذي يحتاج الى ذلك. افرض ان هو مثلا ميت باستفراط البطن، انت سمعت بعد ما غسلته ونضفته ان ممكن يخرج حاجه ثانيه من بطنه، او كان عنده مثلا نزيف ممكن يخرج حاجه من بقه او انفه، دم ايه؟ خدع له القطن فقط، انما مش كل ميت خدع له الايه؟ القطن، وانما يكون على حسب الحاجه فقط. يعني القدر الف العين من قبل بعد ما كانوا يتولون غسل الميت كان وحش بدر الميت من الداخل بالقطن. عن هذه المسألة يعني من العدد بالميت التي لا تجوز بحل الأحوال، وهي آثم في هذا الصنيع حتى لو كان جاهلا. فالأصل أن الجاهل ما يباشرش إلا ما كان يحسن من عمل. إعفاء بعضهم لحيته إذنا على الميت، طبعا بحجة الإيه؟ الإحداد أو نحو. بمرة أو بمناسبة لا يجوز أن تحد المرأة على احد اكثر من 3 ايام الا المرأة على زوجها كان 4 اشهر و10. اما اذا كانت ام او اخت او خالة او ظن او غير ذلك فلها 3 أيام احداث فقط. اما ما زاد على ذلك فهو قنطهم لم يامر به الشارع. يعني تبقى واحده ممكن تفضل لك 3 وتقول بس. طبعا الانسان تلاتب علشان يعني شكله بيمسك ما بيمسكش الانظار او غيره يعني تلاتب مثلنا لا بيلفها بنية ان ايه تظهر الحزن على قريب الناس. تظهر الحزن على قريب الناس 3 أيام فقط. وبعد كده تمارس الحياة ممارسة عادية جدا لان المسألة مش جماد من قبل هيئة الكون. لا الحل ابقى من الميت ومثل هذه المواسم. قال قول من عند اخبار احدهم بالوفاة الفاتحة على روح فلان. بعد كده وضعوا رغيف في الموضع الذي غسل فيه الميت 3 ليال بعد موته. اظن دي يعني ليست موجودة ولكن للاسف موجود ان في بعض حالات الوفاة تجيئنا بالبعض ياخد حمية او ياخد كتر الخبز اي جماعه طول في القبر مع الميت. وطبعا جهالات يعني ما انزل الله بها من سلطان. ذكر الغاسل ذكرا من الاذكار عند كل عضو يغسله زي البدع اللي منتشر ايضا في الوضوء مش عارف يعطيه الكتاب بيد اليمين ومش عارف يد الشمال. كل اللي بيقال في اثناء الذكر اي من ذكر الاثناء الوضوء لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا في حال الحي ولا في حال الايه ولا في حال الميت. فضل شعر الميتة من بين ثديين. طبعا السنة ان يذكر شعر المرأة 3 مطائر ثم يطرح خلفها. كان نقل الميت الى اماكن بعيدة لدفنه عند قبور الصالحين كأهل البيت ونحوهم. تزيين الجنازة او الغطاء الذي يوضع على الجنازة وكتابة بعض ايات قرآنية عليه ونحو ذلك. حمل الاعلام امام الجنازة. وضع العمامة على الخشبة. حمل الاكاليم والآت والزهور امام الجنازة. دي اشياء يعني اكثرها يحصل في البدع يعني الجنائز الرسمية الحمد لله ربنا عافانا منها. اعتقاد بعضهم ان الجنازة اذا كانت صالحة خف ثقلها على حامليها واسرعت. الابقاء في السير بها. التزاحم على النعش. ترك الانفاق في الجنازة. 3 أشياء مشهورة عندنا. الإسراء في السير بالجنازة مع أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإسراء بها. التزاحم على النعش. ترك الإنفاق في الجنازة. ويريد حتى من أكلام كائبة. فمثل ما يقولوا بتكلموا في نفسك سيرة بتكلموا معرفش تقول ايه. بتحس كأنه ما فيش ميت بين يديهم. فتأمين بشياء عريض. مش ميت والعياذ بالله. قال الجهر بالذكر أو بقراءة القرآن أو غير ذلك. الصياح خلف الجنازة استغفروا له يغفر الله لكم يحفظوه صلوا على النبي أو نحن ذلك. كل هذا أيضا من البدع المحدثة ما يجي وأنا بقول حاجة منكرة وبقول يحفظوه الناس كلها وكلها إله إلا الله أي منكرة لأن ده موضع ذكرى وعبرة. أنت لو ما تعصش بالليل كنت أنت شايل على كتفك وذكرى تشتم مكانه يبقى لا ينفعك يحفظوه ولا ينفعك تغفره ولا ينفعك أي شيء. الصياح بنفس الفاتحة. اتباع الميت بمجمرة. لا اسوأ من ذلك اتباع الميت بالتدخين. يعني اذا كانت المجمرة فيضع فيها بخور او رائحة طيبة تستغني بالملائكة تتنفذ الذين يدخنون وهم يسيرون خلف الجنازة. والعجب انك تيجي تتكلم ويقول لك اخي زعلان هو زعلك يخليك تتبرر هو ده اللي هيفك الخلف عنه ويعالج من كده من كده. الرضاء عند حضور الجنازة في المسجد قبل الصلاة عليها او بعدها. ده فلان ده كان صفة ومع الدواية الاخرية افضل الى ما قد الصلاة كيف ربنا سبحانه على اتمنى حسابه. ان كان لابد من كلام فتقول ايه احسبه كذلك والله حسيبه ولا ازكي على الله احدا. انت شايف ان كلام كلام غير بتخلي بقى ظهر حالي كده لكن هل انت صبرت داخله وعرفت ان كان صالح فعلا داخله وظاهره. انت لما تقطع بحاجة زي كده يبقى انت تقولت على الله عز وجل لا ليس لك. التزام حمل الجنازة على السيارة وتشييعها على السيارات والحمد لله ليست عندنا. الصلاة على الغائب مع العلم انه صلى عليه في موسمه. قراءة دعاء الاستفتاح يعني في صلاة الجنازة. قول بعد عقد الصلاة عليها على الجنازة بصوت مرتفع لا تشهدون فيه فيقول الحاضرين كان من الصالحين ونحوه. ولو قال استغفر الله تقول ايه؟ انسان اخلاق. وكل انسان اخلاق من كل سهل. واحد ده كل من الصرصرة قال لك ما انزل الله ظلم. كان عايز يتابع واحد يسلح وده حلو. مش محتاج واحد تاني يطلب منه يقول له انسان اخلاق او ما تنحنكش. لان بيسامح وسامح ده قلبه مش بيسامح بالسامح. قال انزال الميت في القبر من قبل رأس القبر. الميت زي ما قلنا قبل كده بيدخل من ناحية ايه؟ من ناحية رجلي القبر يعني بيخش بجنابه. بعض الناس للأسف اللي صمموا القبور احيانا يعملوا القبور ايه؟ يزقف بعضها من ناحيتين مفيش بينها ممر. يبقى رأس القبر ده في رجلين القبر من ايه؟ الثاني. فيضطر يصير من ناحية رأس القبر ويدخل الميت بايه؟ في رجلين. هذه البدعة لا علاقة لها بالسنة بل هي مخالفة للسنة. جاء فرش الرمل تحت الميت لغير ضرورة. فأصبحت يعني كأنها من مراسم الدفن. لازم يروح يحط رمل في التربة. ليه يحط رمل؟ الرمل ما يتحطش إلا زي ما قلنا لضرورة. زي ما قلنا الأرض مثلا فيه الماء هيدلل التربة. وما فيش وسيلة لمنع الماء إلا أن نضع فيها الرمل باعتبار أن الرمل إيه؟ بيسكن التربة ويمنع يكون الماء محط رمل. لكن عشان إيه؟ يعني منع عن الارض تحته. ان الاصطناع عنك معانش كل عمل انه ينعمه او هيخشنه. قراءة منها خلقناكم في الحفلة الاولى وفيها نعيدكم في الحفلة الثانية ومنها نخرجكم تارة اخرى في الثالثة. قراءة السبع سور الفاتحة للمعوذتان للاخلاص واذا جاء نصر الله والفتح وقل يا ايها الكافرون الى غير ذلك. فهذا كله ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قرأ شيئا عند الميت من القرآن. قراءة فاتحة الكتاب عند رأس الميت، تلقين الميت، نصب حجرين على قبر المرأة، كل هذا من البدع. قال التعزية وملحقاتها، من بدع التعزية، التعزية عند القبور، إذا مسكت في حاشية ابن عبدين فهو من أئمة الفقه الحنفي، التعزية عند القبور، الاجتماع في مكان للتعزية. وهذا مذكور في باب المعزي مسمعتم، ومذكور في سفر السعاده من فيروز ابادي، ومذكور في اصلاح المساجد عن البدع والعوائد للامام القاسمي، ومذكور في الابداع عن الشيخ علي محفوظ رحمه الله. يبقى مش بنتكلم واحد اللي قايلها علشان محدش يبندل يقول ان ده كلام جديد او نحوه. تحديد التعزيه بثلاثه ايام فايضا من البدع، لان من النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، النبي صلى الله عليه وسلم لا قال ولا عمل. اتخاذ الضيافة من الطعام من اهل الميت، يعني الا اللي يحبهم اللي يطعم لهم مش هم اللي يعملهم لغيرهم. اتخاذ الطعام من اهل الميت اول الخميس، خلي على الايه؟ الخميس. وذكر بعد كده الاربعين، وذكر مسألة تمام السنة ونحوها. وكل هذا من البدع المحدثة في دين الله عز وجل. في زيارة القبور، قال زيارة القبور يوم عاشوراء، زيارتها ليلة النصف من شعبان وإيقاد النار عندها. ذهابهم الى المقابر في يومي العيدين، ورجب وشعبان ورمضان، اللي هي الايه؟ المناسبات او المواسم. زيارتها يوم الاثنين والخميس بالجمله تحديد وقت معين او مناسبه معينه للزياره. الواحد يحس بقلبه بنوع من القسوه او نحو ذلك، يزور القبر عشان ايه؟ يلين قلبه. وان شاء ذهب بغرض الدعاء للاموات ونحو ذلك فلا باس، لكن الاصل على اني كنت نهيتكم عن زياره القبور، الا تزوروها فانها تذكر الاخره. لان هي دائمه مشروعيه زياره القبور او العلم الاولى. قراءه الفاتحه للموتى، وده موجود في تفسير المنار للشيخ محمد عبده. قراءه ياسين على المقابر. قراءه قل هو الله احد 11 مره. الحديث يا جماعه اللي وارد في هذه المساله حديث موضوع، يعني مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال برضه سمعناه من بعض في الناس كده يا جماعه اقرأ كل يوم احد على الجنازه 11 مره، معرفش يحصلك. هذا مكذوب على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. اهداء ثواب العبادات كالصلاه وقراءه القران الى اموات المسلمين. اهداء ثواب الاعمال اليه صلى الله عليه وسلم. أي قول الفاتحة زيادة في شرف المصطفى صلى الله عليه وآل بيته الأكرمين. إعطاء أجرة لمن يقرأ القرآن ويهديه للميت. قصد القبر للدعاء عنده رجاء الإجابة. قراءة آية الكرسي ونحو ذلك. السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين. بناء الدور في القبور والسكن فيها. تزيين القبر، حمل المصحف الى المقبرة والقراءة منه على الميت. هذا موجود ايضا في تفسير المنار ونقله عن الامام احمد رحمه الله تعالى، الى ان قال نقش اسم الميت وتاريخ موته على القبر، بناء المساجد والمشاهد على القبور والآثار، اتخاذ المقابر مساجد الصلاة عليها وعندها، دفن الميت في المسجد أو بناء مسجد عليه، اتخاذ القبور عيدا، قصد أهل المدينة زيارة القبر النبوي كلما دخلوا المسجد أو خرجوا منه، بل قصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقصد سيء، والأصل زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ولم يكن إلى قبور ولا غيرها. سؤاله صلى الله عليه وسلم الاستغفار وقراءة آية ولو أنهم أظلموا أنفسهم جائز، الإحسان به على الله أو الاستغاثة به من دون الله عز وجل، التمسك بالقبر الشريف ووضع اليد على الشباك شباك أزرق القبر الشريف، الاستماع والتجاهل عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالمخالفات والبدع التي يفعلها الناس عند القبور ولا دليل عليها من شرع الله تبارك وتعالى. رحمه الله تعالى أن يأتي بها بعد حديثه عن الجمع والقصد، باعتبار أن الخوف مثل السفر والمرض في مشروعية الرخصة لكل مسافر أو مريض أو خائف، ليخفف من ركعات الصلاة أو أركانها أو بعض واجباتها كما سيأتي. لكنه رحمه الله آثر أن يأتي بصلاة الخوف في آخر مباحثه في الصلاة أو في هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة، فقال وكان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الخوف أن أباح الله سبحانه وتعالى كثر أركان الصلاة وعددها إذا اجتمع الخوف والسفر، وكثر العدد وحده إذا كان سفر لا خوف معه، وكثر الأركان وحدها إذا كان خوف لا سفر معه. وهذا كان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم، وبه تعلم الحكمة في تقييد القصر في الآية بالضرب في الأرض والخوف. أما قول المصنف رحمه الله وكان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الخوف، أي صلاة الفريضة حال الخوف، لا أن تنشأ صلاة كما سمعنا من البعض في أيامنا المتأخرة أنهم يصلون صلاة تسمى بصلاة الخوف أو يسمونها صلاة الخوف إذا اشتد بهم الخوف أو وقع بهم سبب يوجب الخوف أو يتسبب فيه، فهذا في الحقيقة سوء فهم لمعنى صلاة الخوف. إنما صلاة الخوف التي عنون لها الفقهاء رحمهم الله تعالى تبينوا أحكامها هي صلاة الخائف من فريضة على النحو الذي بينه الشارع، وسواء كان الخوف من آدمي أو غيره فالحكم سواء. فإذا نزل الإنسان مثلا بأرض مسبعة فيها سباع كثيرة وخاف على نفسه أو ولده أو رفقته أو نحو ذلك فلا بأس أن يصلي جميعا صلاة الخوف. واشترك العلماء رحمهم الله تعالى لصحة صلاة الخوف باعتبارها رخصة أن يكون القتال مباحا، فإذا كان قتال عدوان فلا يجوز أن يترخص فيه، لأن الرخصة إنما أنشئت أو وضعت خصيصا للحث على التعذر والقرب من الله تبارك وتعالى، لا لمعونة الظالم على ظلمه أو إفتاح السبيل أمامه ليتمادى في هذا الظلم. فاشترطوا في القتال المبيح لصلاة الخوف أن يكون مباحا، وهو أولا قتال الكفار وقتال من ترك شيئا من شعائر الإسلام الظاهرة، كأن يجتمع أهل محلة على فرض الأذان مثلا، أو يجتمعون على فرض صلاة العيد، أو يجتمعون على منع الزكاة ونحو ذلك. في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك حكم مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. وكما قاتل أبو بكر رضي الله تعالى عنه مانع الزكاة وقال: والله لو منعوني العناق والأنثى من المعز كانوا يؤدوننا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها، فان الزكاه حق المال، او كما قال رضي الله تعالى عنه. اذا قتال الكفار او المرتدون قتال من امتنع عن شيء مظاهر من شعائر الاسلام حتى ولو كان مستحجا على قول بعض العلماء رحمهم الله، وقتال الطائفه الجاويه إذا اقتتلت طائفتان من المسلمين لقول الله عز وجل: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. هذا هو القتال الذي تباح فيه صلاة الخوف. أما قتال العدوان فلا رخصة فيه للسبب المتقدم بيانه. قال: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف وصلاة الفريضة آل الخوف أن أباح الله سبحانه كثر أركان الصلاة وعددها إذا اجتمع الخوف والسفر. إذا اجتمع الخوف والسفر فهما عذران مبيحان للرخص. رخصة كثر الأركان وعدد الصلاة أيضا. فالطول الطويل الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم حال الامن والاقامه لم يكن كذلك حال السفر، حتى انه ثبت انه صلى الفجر وهو مسافر في الركعتين كلتيهما بالزلزله، الركعه الاولى بالفاتحه ثم الزلزله، وفي الثانيه ايضا بالفاتحه ثم الزلزله، وثبت انه قرا فيهما بقل والله احد والمعوذات ونحو ذلك. فكان يخفف من الاركان وايضا يخفف من الركعات كما سياتي بيانه في كتب صلاه الخوف. وكثر العدد وحده اذا كان سفر لا خوف معه، هذا كما تقدم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه سال النبي صلى الله عليه واله وسلم: يا رسول الله، ما زالنا نكثر وقد امنا. الايه التي ورد فيها قصر الصلاه علق قصر الصلاه بالخوف: ان شئتم ان يفتنكم الذين كفروا. فاشكل الامر على عمر رضي الله تعالى عنه فقال: يا رسول الله، نحن الان لسنا في مواجهه عدو ولا في حاله خوف ورعب ولا غير ذلك، فلم نقصر الصلاه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقتهم. يبقى بهذا الحديث تحول القصر في السفر الى حكم مستقل، سواء صاحب السفر خوف او لم يصاحبه الخوف. ورجحنا من قبل ان القصر عزيمة اقرب منه الى الرخص. يبقى هنا الاربع ركعات صارت اثنتين فقط، يبقى ده قصر عدد. في حالة السفر الذي لا خوف معه، وقصر الأركان وحدها إذا كان خوف لا سفر معه. يعني مثلا من أركان الصلاة خاصة فيما يتعلق بصلاة الجماعة متابعة الإمام والتتابع بين أركان الفريضة، يعني لا يفصل بين الركن والركن الآخر إلا بما هو مشروع في هذا الركن، لكن يقف مجموعا ينتظرون الإمام حتى يفرغ من الصلاة ومجموعة أخرى، هذا ليس بمعهود في الصلوات الأخرى ولكن في صلاة الفريضة فقط. وقصر الأركان وحدها إذا كان خوف لا سفر معه، وهذا كان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم. عندنا ثلاث أقسام: قصر الأركان والعدد إذا كان سفر معه خوف، قصر العدد فقط إذا كان سفر بلا خوف، قصر الأركان إذا كان خوف بلا سفر، وهيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. قال: وبه تعلم الحكمة في تقييد القصر في الآية بالضرب في الأرض والخوف، أي إذا اجتمع الضرب في الأرض والخوف يبقى في قصر أركان وقصر عدد. قال: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف، ركزوا معايا عشان هقيم ثلاثة أربعة ومذكروها عملي، يعني هقولها وبعد كده هنسافر الثلاث أو أربعة وقولوا مسلوك، لأن النظري ممكن ما يثبتش الذهن كثيرين. قال: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف إذا كان العدو بينه وبين القبلة أن يصف المسلمين كلهم خلفه ويكبروا ويكبرون جميعا، ثم يركعوا فيركعون جميعا، ثم يرفع ويرفعون جميعا معه، ثم ينحدر بالسجود والصف الذي يليه خاصة، ويقوم الصف المؤخر يواجه العدو، فإذا فرغ من الركعة الأولى ونهض إلى الثانية سجد الصف المؤخر بعد قيامه سجدتين، ثم قام فتقدموا إلى مكان الصف الأول وتأخر الصف الأول مكانهم لتحصل فضيلة الصف الأول للطائفتين وليدرك الصف الثاني مع النبي صلى الله عليه وسلم السجدتين في الركعة الثانية كما أدرك الأول الصف الأول معه السجدتين في الأولى، فتستوي الطائفتان فيما أدركوا معه وفيما قضوا لأنفسهم، وذلك غاية العدل، فإذا ركع صنع الطائفتان كما صنعوا أول مرة، فإذا جلس للتشهد سجد الصف المؤخر سجدتين ولحقوه في التشهد فيسلم بهم جميعا. وهذه هي القصة التي جاءت في القرآن الكريم، ومن ثم كان لزاما على كل مسلم أن يعرفها، لأن على الأقل معلومة من دين الإسلام أو هكذا يجب أن تكون معلومة من دين الإسلام بالضرورة، لأن موارد في القرآن بهذا النص. أعد ثاني. طيب، هذه القصة خاصة بحالة من حالات الخوف، وهي مواجهة العدو للمسلمين، يكون العدو بين المسلمين وبين القبل، يعني هكذا في هذا الاتجاه نحن. كتبها أن يكون الإمام فيقف الناس خلفه جميعا، وهذه في الحقيقة إن دلت على شيء فإنما تدل من باب قياس الأولى على وجود صلاة الجماعة، لأن إذا كان في مثل هذه الحالة المريض من خوف وفزع لم يرد الله تبارك وتعالى أن يفتح المجال أمام الناس ليصلوا فرادى أو ليصلوا بإمامين مثلا، يعني ممكن كان يصلي خائفا عن نفسه، صلى من الطائفة الثانية وقت الانحراف، تحبون ان تدخل مع الصائم عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا مع الامام الاول بالمره؟ وبعد ما ينتهي النبي صلى الله عليه وسلم والطائفه اللي معاه تيجي طائفه ثانيه بامام اخر ويصلي صلاه جمعه ثانيه، والطائفه الاولى تعمل ايه؟ تبيت فيها فوضتين. الفوضه الاولى دليل لمن قال بوجود صلاه الجماعه، الفوضه الثانيه افضليه الجماعه الراكبه على سائر الجماعات. الجماعه الراكبه هي ايه؟ الجماعه مش الاولى برضه، لان ممكن الجماعه يكونوا مستعجلين في محطه قطار ولا غيره ويقوموا مقدمين واحد منهم مصلين قبل الجماعه الاولى، ممكن ولا لا؟ فالجماعه الراكبه هي الجماعه المرتبطه بالامام الراكب. يعني مثلا اقول هنا شيخ محمد عوض هو اللي بيصلي امام، يبقى هو دي جماعته، هو دي الجماعه. لو تقدم انسان وصلى الجماعه قبل جماعته يبقى دي مش الجماعه الراكبه، ولكن الجماعه الراكبه هي الجماعه التي تنتظم وراء الامام الراكب، هو دي الجماعه الراكبه. يبقى هنا بنقول من خلال الصفه الاولى لصلاه الفوق بنستفيد من الفوضتين دول. الفوضه الاولى دليل لمن قال بوجود صلاه الجماعه، لان الله عز وجل لم يرخص لهم في تركها رغم العذر الذي يمكن ان يعتبر به بالتخلف عن صلاه الجماعه. الامر الثاني افضليه صلاه الجماعه الراكبه على سائر الجماعات، وان كنا لا ننكر ان ثواب الجماعه افضل من صلاه الفرد، سواء كانت الاولى او الثانيه او العشره، المهم ان هي تبقى صلاه ايه؟ جماعه. المهم ان هي تبقى صلاه جماعه. ماشي؟ طيب الصفه الاولى